بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في باب الجهاد، كتاب الجهاد، وذكر أحاديث منها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أورده المصنف في كتاب الجهاد، وذلك أن فيه الاستعداد للجهاد والتهيؤ له بحصول السباق على الخير وعلى يعني على الخيل وعلى الإبل، وأورد فيه التفصيل، وجاء في هذا الحديث التفصيل بين الإبل المضمرة أو الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، وأن الخيل المضمرة تكون مسافتها بعيدة والخيل غير المضمرة قريبة، وذلك للتفاوت فيما بينهما في القوة والجودة. وكان أن جعل للخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى الحفية مقدار 5 أميال أو 6، ومن وللغير المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وذلك 1 ميل، أي أنه الخمس أو السدس، المسافة مقدار الخمس ومقدار السدس، وذلك للفرق بين هذين النوعين من الإبل من الخيل. والخيل المضمرة هي التي تطعم وتؤكل حتى تسمن، ثم إنها تدخل في مكان يعني يكون فيه العرق، يحصل لها العرق بذلك، ويقلل علفها ويوضع عليها جلال أيضا يغطيها حتى يكون فيه زيادة في كونها تعرق، فيحصل لها النحول أو الخفة مع القوة، يعني أنها كانت سمينة وقوية، ثم إنه حصل لها هذا التضمير الذي به خف جسمها وقوية، حصل فيه الخفة من ناحية أنه يعني ينخفض بدل السمن وكذا يعني يضمر، وأيضا يصير فيه القوة. فكان عليه الصلاة والسلام يميز بين المضمرة وغير المضمرة، وهذه هي المضمرة، كونها تكون سمينة أكلت حتى سمنت، ثم بعد ذلك أدخلت في مكان يعني فيه يعني حر شديد فيحصل لها العرق ويقلل أكلها وهي فيه، وأيضا يوضع عليها أجلة تغطيها فيكون في ذلك يعني شيء من نحول جسمها أو ضعف جسمها وزوال شيء من سمنها مع حصول القوة لها. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يجعل المسافة لهذه طويلة والمسافة لهذه قصيرة، ويكون السبق الذي هو الجعل يكون في الخيل وفي الإبل وفي النصل اللي هو الرماية، فهذه يكون فيها الجعل ويكون فيها السبق، أما غيرها أو غير ذلك يجوز المسابقة أو يجوز المنافسة يعني، لكن لا يكون الجعل، الجعل إنما يكون في هذه الأمور الثلاثة التي هي فيها تعود على الخيل وعلى ركوب الخيل وعلى الكر والفر والجهاد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أيضا، وفيه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعمره 14 فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون في الجيش لأنه صغير. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه، فدل هذا على أن البلوغ يحصل ب15 سنة، إذا كمل الإنسان 15 سنة يكون قد بلغ، وقد يبلغ قبل ذلك بشيئين إذا كان ذكرا، وهما نبات شعر خشن حول القبل، فإن هذا يكون به البلوغ أيضا ولو كان في 11 أو 12 أو 13 أو 14 قبل أن يصل 15. وثانيا يحتلم، يعني يحصل الاحتلام، يعني يحصل الاحتلام في المنام فيكون بذلك بلغ. فهذه ثلاثة أمور يحصل بها البلوغ، وإذا لم يحصل الأول والثاني الذي هو الاحتلام والنبات الشعر، فإذا وصل 15 حصل البلوغ، سواء نبت أو لم يمت، احتلم أو لم يحتلم. 15 سنة هذه حد البلوغ النهائي، وقد يحصل بلوغ قبل ذلك، قد يحصل بلوغ قبل ذلك بنبات الشعر الذي هو حول القبل، وكذلك أيضا بالاحتلام. وحديث يعني بني قريظة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعرف من بلغ ومن لم يبلغ، وأن الذي بلغ يعني يستحق القتل، ومن لم يبلغ فإنه يكون من السبي، كان علامة ذلك أن الشعر يعني أنهم يعني ينظرون هل أنبت أو لم ينبت، وهذا يدل على أنه يحصل به البلوغ. وأما الاحتلام إذا حصل فهذا هو علامة الرجولة، وعلامة أنه كان رجلا وأنه يمكن أن يولد له. ولهذا يقولون أن عمرو بن العاص بينه وبين عبد الله بن عمر بينه وبين أبيه 13 سنة، يعني ولد عبد الله بن عمر وعمر بن العاص عمره 13 سنة. وكذلك قالوا يعني قال الشافعي إن, إن, إن هناك جدة عمرها 21 سنة، يعني صارت جدة وعمرها 21. فهذا يدل على علامة من علامات البلوغ، وهي العلامة النهائية، إذا لم يحصل قبلها شيء يدل عليه فإن البلوغ أصولها يعني يدل على البلوغ. ثم أيضا الحديث يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الجهاد في سبيل الله، وأن الصغير يحاول ويأتي أن حريصا على أن يكون مع المجاهدين ويستأذن في الجهاد وفي سن مبكرة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الجهاد إنما هو للرجال المكلفين البالغين، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ابن عمر لم يجزه وعمره 14 سنة، وبعد لما كان عمره 15 سنة أجازه. وقد ذكر يعني في السير أن الخندق في سنة 5 وأن أحد في السنة 3، يعني فبينهما غزوة ذات الرقاع في السنة 4، فيمكن أن يجمع بينهما لأنه قال 15 سنة عام الخندق وعمره 15 سنة، يعني معناها أنها بعد أحد، فيحمل على أن يكون في آخرها، يعني في آخر أن في أولها أو في آخرها، يعني معنى ذلك أنه في آخر يعني في 14، يعني في آخر 14 أو في 15، يعني معناه الفرق بينهما إما أن يكون أن هذه تلي هذه أو أن بينهما فرق، ولكن المعتبر هو جبر الكسر وكونه يعني يصير ينسب إلى الآخر أو الأول بالنسبة للسنوات. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. ثم ذكر هذا الحديث الذي هي قسم الغنائم، والغنائم الفرس له سهمان والرجل له سهم، سواء كان على فرس أو كان راكبا على بعير أو كان ماشيا له سهم من أجل شخصه، الرجل بشخصه له سهم، يعني إن كان راكبا على فرس فيكون له سهمان لفرسه وسهم له، وإن كان راكبا على بعير فله سهمه، وإن كان يمشي له سهمه، سهم واحد. فإذا الفرس يعني في شدة بلائها في الجهاد، ويعني كونها التي يكون فيها الكر والفر والإبلة يعني البلاء الحسن في الجهاد، صار لها ميزة على غيرها، وصار الفارس الذي على فرسه له ثلاث أسهم، سهمان له وسهمان لفرسه وسهم له. وأما إذا كان على بعير أو ماشيا فإن له سهم واحد عن شخصه. هذا يدل على كيفية القسمة وعلى طريقة القسمة بالنسبة للغنائم، وأنها يعني على هذا التفصيل الذي جاء بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الفرس يكون لها سهمان والرجل له سهم، سواء كان راكبا على فرسه أو كان ماشيا على رجليه أو راكبا على بعير. يقول قسم في النفل. نعم. سماها نفل، قسم في النفل للفرس سهمين. النفل يقال يعني يقال للغنائم النفل، يطلق على الغنائم النفل، وهنا يراد بالنفل الغنائم، وقد يطلق ويطلق النفل على ما يعطاه زيادة، يعطاه القوم أو يعطاه بعض الناس زيادة على السهمان، مثل ما مر بنا الحديث الذي يقول بلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا، يعني معناه النفل يعطى يعني لزيادة على الغنيمة لمن يكون له يعني مثلا سرية تذهب فيعطون يعني ينفلون، أو يكون إنسان يعني له بلاء يعني حسن بأن يكون يعني له مثل السلب الذي مر أن من قتل قتيلا فله سلبه، أيضا هذا خارج عن القسمة، وإنما هو خاص بالقاتل. فإذا النفل يعني يقصد به الغنائم، وهذا من قبيل الغنائم الذي معنا في الحديث مراد به الغنائم، ويطلق على معنى آخر وهو ما يعطاه بعض الناس زيادة على سهمانه. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم، وهذا هو الذي فيه بيان التنفيل الذي هو زائد على سهم الغنيمة، كان يسهم ينفل بعض السرايا، يعني بأن يقول يعني من لكم كذا زيادة، أو يقول من قتل قتيلا فله سلبه، فهذه كلها تنفيل يعني زيادة على السهمان من القسمة ومن الغنيمة، فكان ينفل يعطي زيادة، فهذا يعني أحد معاني التنفيل، فإنه يكون بمعنى النصيب من الغنيمة ويكون بمعنى الشيء الزائد على النصيب من الغنيمة. كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. نعم، لأنفسهم سوى ما يحصلون من الغنيمة. نعم، سوى سهمانهم من الغنيمة، يعني زيادة على ما يحصلونه من الغنيمة كما يقسم على غيرهم على الطريقة التي مرت في الحديث السابق، الفارس له سهمان ثلاثة أسهم، سهمان له سهم له سهمان لفرسه، وكذلك الراكب والماشي كل من منهم له سهم. فهذا التنفيل زائد على هذا النصيب, يعني على هذا النصيب الذي جاء من القسمة, قسمة الغنيمة. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث يدل على أن حمل السلاح على المسلمين أنه أمر خطير, وأنه في جرم عظيم, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وعيده في هذا. من حمل على السلاح يعني يقاتل المسلمين, يعني يبغي عليهم ويقاتلهم ويشق عصاهم, فليس منا, يعني ليس من أهل طريقتنا وأهل سنتنا ومنهجنا. فهو حديث من أحاديث الوعيد الدالة على خطورة حمل السلاح على المسلمين وعلى تفريق جماعتهم والسعي إلى إشاعة الفوضى واختلال الأمن فيما بينهم. فإن من يكون كذلك من البغاة وقطاع الطريق يعني متوعدون بهذا الوعيد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء, أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم بين, ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وفيه بيان الجهاد الذي هو صاحبه مجاهد في سبيل الله, وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا المقصد وهذا النية والذي وقع في قلبه ودفعه إلى الجهاد وحفزه إلى الجهاد وجعله يكون من المجاهدين, يعني ما استقر في قلبه من أنه يريد أن تعلى كلمة الله وأن يظهر دينه, هذا هو الذي في سبيل الله. أما إذا قاتل رياء ليمدح أو ليري الناس شجاعته وبطولته, أو قاتل حمية وعصبية, فإن هذا ليس, لا يقال أنه جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, لأنه سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء, أي ذلك في سبيل الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بكلمة جامعة تبين الجهاد في سبيل الله, وأن غيرها خارج عن يكون جهادا في سبيل الله, خارج عن يكون جهادا في سبيل الله. فأتى عليه الصلاة والسلام بجواب جامع مانع يدخل تحته يعني كل من هو مجاهد في سبيل الله, وهو أن يكون قصده على كلمة الله, ويخرج عنه من قاتل لأمر آخر, من قاتل لأمر آخر يعني كالشجاعة, وأن يقال فلان شجاع, فلان بطل, فلان عمل يلتهم الجمع ويعني يعمل النكاية في الأعداء, فلان يعني حمية وعصبية, كل هذا ليس في سبيل الله. الذي هو في سبيل الله شيء واحد, وهو الذي بينه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام, بهذا الجواب الجامع المانع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالأشياء التي سئل عنها كلها ليست في سبيل الله, ولكنه أتى بالجواب الذي يحدد ويبين متى يكون الجهاد في سبيل الله, وهو أن تكون كلمة الله هي العليا. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد, وإلا فقد عتق منه ما عتق. ثم ذكر كتاب العتق. والعتق هو تخليص الرقبة أو تخليص الرقيق من الرق أو الرقبة, رقبة الرقيق من الرق, فيكون حرا طليقا يتصرف بنفسه على عكس ما كان من قبل أنه لا تصرف له بنفسه بل سيده هو الذي يتصرف فيه, يعني منافعه ليست ملكا له وإنما هي ملك لسيده, منافعه ليست ملكا له وإنما هي ملك لسيده, وإذا صار حرا صارت منافعه ملكا له, يتصرف كيف يشاء ويفعل كيف يشاء, ليس له يعني مثل العبد الذي تصرفاته كلها محكومة بإذن سيده ومنافعه مملوكة لسيده, فإنه بكونه اعتق يعني خلص من كونه رقيقا منافعه لا يملكها وهي ملك لغيره إلى كونه حرا طليقا منافعه له وبيده ويتصرف بنفسه كيف يشاء. والإسلام لما شرع الرق وهو يأتي عن طريق الكفر وعن طريق الاسترقاق يعني في الجهاد في سبيل الله, فهذه طريقة الرق الشرعي أن يكون حصل عن طريق الجهاد في سبيل الله, ولهذا يقولون في الرق عجز حكمي سببه الكفر, عجز حكمي سببه الكفر يعني وكون يعني الناس قتلوا في سبيل الله ثم حصل السبي فصار هؤلاء المسبيين رقا بسبب كونهم قتلوا على الكفر ويعني استولى عليهم المسلمون فصارت النساء والأولاد رقا, وكذلك أيضا من يعني من قبضوا عليه ومسكوه ولم يحصل له القتل فإنه أيضا فإن هؤلاء هم الأرقة. ثم إن الشرع بعدما شرع الرق شرع والطرق المختلفة في التخليص منه, قد جاءت النصوص الكثيرة في الترغيب في العتق والحث عليه, وجاءت في كفارات في الكفارات أن فيها العتق, بل أول الكفارات هي العتق, الكفارات اللي فيها ترتيب أولها العتق, كما جاء في القتل فإن العتق مقدم على الصيام, وكذلك في الظهار والأكل في نهار والجمع في نهار رمضان يعني والذي هي العتق ثم صوم شهرين ثم الإطعام يقدم العتق, فالعتق هو المقدم على غيره, وهذا كله يدل على الترغيب في العتق ما إذا وجد الرق. ثم ذكر هذا الحديث وهذا يدل على الترغيب في العتق وعلى بيان اهتمام الإسلام بالعتق, قال من اعتق شركا له في عبد, يعني عبد مشترك بين عدة شركاء واحد منهم اعتق نصيبه, واحد منهم اعتق نصيبه, فإن الحكم الشرعي في هذا الحديث أنه إن كان عنده مال له مال فإنه يقوم قيمة نصيب شركائه يعني بعدل وسط يعني القيمة التي تستحقها لا زيادة ولا نقصان, فيعتق عليه يعني يعتق من ماله يعني ويأخذ من ماله ما يدفع للغرماء الذين هم شركاؤه يعني تدفع لهم يعني أنصباءهم بعد نصيبه الذي اعتقه, يعني لما اعتق نصيبه فإنه يكلف بأن يعتق الباقي إذا كان له مال, وذلك بأن يدفع إلى غرمائه أو إلى شركائه ما يقابل نصيبهم من الرقيق, ويقوم ذلك تقويما يعني لا يكون يعني يبالغ فيه بحيث انه يدفع لأولئك يعني شيء كثير ولا ينقص فيه بحيث يحرمون حقهم, وانما عادل وسط يعني لا شطط ولا نقص, فيعطى شركاء من ماله اذا كان له مال يعني زائدا او يكفي لما بقي من أنصب شركائه، يعني ما يكون معناه مال يعني يعادل قيمة العبد كله، وإنما يعادل قيمة ما بقي الذي، لأن نصيبها أتقى خلاص انتهى، بقي نصيب الشركة، هذا هو الذي يعرف مقداره حتى يؤخذ من مال المعتق الذي اعتق الشخصة أو الشركة النصيب فيعطى لشركائه. فإذا كان له مال يعني قوم عليه وأخذ أو دفع من ماله لهم أنصباءهم، وإلا فقد عتق منهما عتق، يعني صار مبعضا نصيبه، يعني خلاص انتهى نصيب المعتق، لأن له النصف مثلا عتق نصفه، هذا النصف الثاني يبقى فيكون الشخص مبعضا، يعني نصفه حر ونصفه رقيق. قال وإلا عتق منهما عتق، يعني إذا ما حصل له مال يسدد لشركائه منه بعد أن يقوم تقويما لا شطط فيه ولا نقص، يعني إذا حصل ذلك عتق كله بأن دفع هو لغرمائه أو لشركائه، وإن لم يكن عنده شيء فإنه يعتق منهما عتق، يعني ويصير مبعضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة الاستسعاء، لأنه قال في الأول من أعتق شقصا له في عبد، من أعتق شقصا له في عبد الأول، إيه لا ثاني، من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. الجملة الأولى مطابقة للحديث السابق، لأنه قوم عليه، يعني إذا كان أنه اعتق شخصا له في عبد فإنه يقوم عليه يعني من ماله بقية نصيب شركائه، وهذا هو نفس الحديث السابق. والحديث السابق أنه يعتق منهما عتق، يعني إذا لم يوجد له مال يعتق ما عتق ويصير مبعضا، هذا في شيء آخر غير كونه يقال يعتق ما عتق ويبقى ويصير مبعضا، فيه أنه يقوم ويكلف العبد أن يسعى لتحصيل المقدار الذي يسدد للغرماء أو للشركاء الآخرين، ويكون مثل المكاتب، يعني على طريقة المكاتب الذي يكاتب على أن يأتي بمال ثم يعتق، هذا من جنسه، يعني قوم حيث يكون الأول ليس له مال يعني يدفع لشركائه، فإنه يقوم ثم يطلب من العبد أن يسعى لتحصيل ما يكون به فكاكه، يعني ما يقال عتق منهما عتق كما جاء في الأول، وإنما يقال يقوم عليه ويسعى غير مشقوق عليه، يعني لا يلزم ولا يكلف إن حصل ذلك، وإلا بقي على على على رق بعضه، فيكون الحديثان يجمع بينهما بأن أن الأول يعني ذكر فيه أنه عتق منهما عتق، والثاني أنه يقوم ويستسعى إن حصل شيئا صار مثل مكاتب ثم عتق كله، وإن لم يحصل شيئا بقي مثل ما كان في الحديث الأول، وهو أنه عتق منهما عتق، عتق منهما عتق. ولكن الحديث الثاني دل أيضا على طريقة أخرى يمكن بها تحصيل العتق وحصول العتق، وهو أن العبد يقوم يعني نصيب شركاء ثم يطلب من العبد أن يسعى في التحصيل، فيكون مثل مكاتب كأنه مكاتب، فإن حصل شيئا فإنه يعتق باقيه، وإن لم يحصل شيئا بقي أولئك على حصصهم، ويكون عتق منهما عتق وبقي ما بقي لم يعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. ثم ذكر هذا الحديث المدبر، وهو نوع من أنواع العتق، عتق معلق على الوفاة، يعني معناها أنه قيد عتقه بأن يكون إذا مات يعتق، هذا هو التدبير. والعبد المدبر هو الذي علق عتقه على الوفاة بأن يقال أن فلان عتيق بعد موتي، فإنه يعتق من الثلث، إذا مات يعتق من الثلث، من ثلثه، لا يعتق بزيادة على الثلث، وإنما هو داخل في حدود الثلث، داخل في حدود الثلث. فهذا يدل على جواز التدبير، وعلى أنه يعني يحصل العتق يعني بعد الموت، وكذلك يكون في حدود الثلث، يكون في حدود الثلث، فلا يكون يعني إذا لم يكن ليس له غيره، يعني وإذا مات فإنه يعتق بعضه، والبعض يعني يكون للورثة، يعتق بعضه إذا لم يكن له غيره، وإن كان له غيره فإنه يكون يدخل في الثلث إن استوعبه الثلث، يدخل في الثلث إن استوعبه. وقيل للعتق بعد الموت تدبيرا، لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت يأتي بعد الحياة، فلما كان جعل عتقه يعني بعد موته، يعني معناه أنه أطلق عليه مدبر، لأنه جعل عتقه بعد الموت، والموت يأتي دبر الحياة، والدبر يراد به آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء، آخر الشيء أو ما يلي آخره. آخر الشيء مثل الإنسان له قبل ودبر، فمقدمه يقال له قبل ومؤخره يقال له دبر، ويطلق أيضا على ما يكون وراءه، يعني ما يليه، فأن يقال يعني آلمه دبره، هذا متصل آخره المتصل، وإن قال جلس دبره يعني جلس وراءه، يعني يلي آخره، يعني يلي آخره. فالدبر يطلق على الآخر وعلى ما يلي الآخر، ولهذا في الصلاة دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل التشهد، ويطلق على ما بعد التشهد بعد السلام، ويطلق على ما بعد السلام، يعني على آخره اللي هو قبل السلام، وما يلي آخره الذي هو بعد السلام. الدبر يطلق على آخر الشيء أو على ما يلي آخره، أو على ما يلي آخره، مثل الصلاة فإنما كان قبل التشهد من الدعاء يقال دبر الصلاة، دبر وهو في آخرها. وكذلك ما يكون بعد الصلاة مثل التكبير والتهليل والتسبيح، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، هذا يكون بعد السنة. فإذا هو الدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره، وعلى ما يلي آخره، وهو مقابل يعني في قبيل في الآخر، ومقابل للقبل، فما كان مقدم قبل والمؤخر دبر، ومن جلس وراءه يقال جلس دبره يعني وراءه. وكذلك الصلاة يعني يطلق الدبر فيها على آخرها قبل السلام، وعلى ما يكون بعد السلام. ولهذا الحديث الذي فيه يقول دبرك صلى الله معني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يمكن أن يؤتى به قبل السلام ويؤتى به بعد السلام، لأن هذا دبر وهذا دبر، لكن ذكر التحميد والتسبيح والتسبيح والتحميد والتكبير الذي جاء في الحديث هو بعد السلام، الذي هو يلي الآخر، الذي هو يلي الآخر، لأن هذا لا يتابه قبل السلام. لي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث ثلاثين وتمام المئة لا إله إلا الله شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذا من قبيل يدخل في الدبر الذي يلي الآخر، من قبيل الدبر الذي يلي الآخر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتق رجل من أصحابه عبدا له عن دبر، يعني بعد موته ولم يكن له مال غيره وهو بحاجة إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم باعه وأعطاه ثمنه لينتفع به وأهله. وهذا يدل على أن الأمور الحاجات الخاصة والأمور اللازمة أنها أولى من غيرها، وكل إنسان ينفق على أولاده وينفق على من يعوله أولى من كونه يتصدق، لأن ما ينفق على الأهل أولى من التصدق، لأن هذا فرض وذاك نافلة، والفرض يقدم على النفل، الفرض يقدم على النفل، النفقة واجبة ولازمة ومقدمة على غيرها، والنفل هو شيء ليس بواجب، والعتق ليس بواجب، والنفقة واجبة ولازمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له مال غيره ومحتاج إليه باعه وأعطاه ثمنه لينتفع به. وهذا يدل على أن التدبير أنه لا يلزم استمراره، بل يمكن أن يترك مثل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بيع هذا المدبر، لأنه ما أقر هذا التدبير بل باعه. وكذلك لو أراد الإنسان أن يغير، يعني لأن الوصية يعني يحصل تغيير فيها والتبديل يجوز أن يتصرف، يعني الشيء الذي إذا أوصى يمكن أن يغير وصيته، والأشياء التي ذكرها في الوصية يمكن أن يبدلها بغيرها. أقرأ الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد بثمانية درهم وأرسل ثمن إليه ليقوم بما هو واجب عليه من الإنفاق على نفسه وعلى أولاده، الإنفاق على نفسه وعلى من يعوله، وأن هذا شيء واجب، والعتق إنما هو مستحب وإنما هو نافل وليس بواجب، هو الفرض مقدم على النفل، الفرض مقدم على النفل، ولهذا الفرائض هي التي لا بد منها والنوافل تأتي بعد الفرائض. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويقول بعض السلف وبعض العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لأنه قائم بالواجب، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، يعني يشتغل بالنافلة عن الفريضة، يشتغل بغير الواجب عن الواجب، هذا غرور. ولكن المعذور هو الذي اشتغل بالفرض عن النفل، لأن الفرض شيء واجب فهو معذور إذا لم يحصل منه نفل، لأنه قام بأداء ما هو واجب عليه، لكن كونه يترك الواجب عليه ويروح يأتي بالنوافل هذا من الغرور. هذا آخر الأحاديث في عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد القدسي رحمه الله، وبذلك ننتهي من تدريس هذا الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ننبه الإخوة الطلاب إلى أن درس فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد سينتقل من الفجر إلى بعد صلاة المغرب من غد إن شاء الله، ويكون في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وسيوزع الكتاب غدا إن شاء الله في الدرس. يقول السائل: ما هو السر أن السائل لما سأل عن الجهاد في سبيل الله ذكر الشجاعة والحمية والرياء ولم يذكر إعلاء كلمة الله؟ لا ندري إيش السبب، يعني لا ندري هل هذا هو الذي في ذهنه، هذا هو الذي في ذهنه فسأل عنه، لا ندري إيش الذي جعله، يعني هذا غاب عن باله وهذه الأشياء التي هي في ذهنه، الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مع قصد المغنم فهل يكون في سبيل الله؟ نعم، لا يضره ذلك، يعني يكون الأصل إذا كان الأصل هو على جهاد سبيل الله، جهاد في سبيل الله وعلى كلمة الله، وكونه يعني يحصل ما حصل من المغنم إذا حصل فإن ذلك لا ينافي كونه في سبيل الله، لا ينافي ما دام أن ذلك جاء تبعا ولم يأتي أصلا، ولم يأتي أصلا، هو جاء يعني سافر ليجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحصل غنيمة فتكون تابعة ليست في الأصل، ما كان الباعث له الغنيمة وإنما الباعث الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فما يحصله من ذلك لا يؤثر عليه، لا يؤثر يعني عليه، ولا يقال أنه ليس في سبيل الله، وإنما يقول أنه ليس في سبيل الله إذا كان قصد غير الجهاد غير على كلمة الله. أما أن يكون قصد على كلمة الله ثم كونه يحصل شيئا من الغنائم تأتي تبعا فهذا من الثواب المعجل، هذا من الثواب المعجل الذي يحصل للمجاهدين في سبيل الله، يحصل لهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وما هو ضابط جواز تشريك نية الدنيا ضمن النية الصالحة الأولى؟ مثل ما كان من هذا القبيل، مثل ما كان يعني من هذا القبيل، ومثل كون الإنسان الذي سبق من ربنا أن إذا كان لم يستطع الزواج يصوم، يعني يصوم من أجل التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك في نيته أنه يعني تضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال في حديث مسعود: يا معشر السلام، من استطاع منكم البعث فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فيكون الصوم فيه قربة وفيه علاج، قربة وفيه علاج، والعلاج تابع للقربة. يقول: من قاتل لكي يدافع عن بلاده هل يقال هو في سبيل الله؟ نعم، في سبيل الله. نعم، كون الإنسان الدفاع عن البلاد ورد الأعداء عنهم لا شك هذا من الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله فيه دفع وفيه يعني ذهاب يعني وسفر يعني للغزو في سبيل الله، يعني فيه طلب وفيه دفع، يعني طلب للأعداء ودفع عن البلاد إذا هاجموا، ولهذا يكون فرض عين إذا حصل المهاجمة، يعني فإن الجهاد يكون فرض عين على المقيمين. يقول: ما معنى حمية؟ يعني حمية لعصبية، مثل العصبية، الحمية مثل العصبية، يعني حمية لقوم أو يعني يعني يقاتل، يعني حمية لجماعته أو لعصبته أو قرابته. وهل إذا قاتل الإنسان مع قبيلته ودافع عنهم هل هذا جائز؟ القتال كما هو معلوم يعني الشرعي هو أن يكون الجهاد في سبيل الله، لكن إذا كان القبائل تقاتلت فيما بينها والقتال لا يجوز أن يكون بينها، فلا يجوز أن يقاتل مع يعني جماعته وهم معتدون وهم ظالمون. أما إذا كان معتدا عليهم نعم يعني يشاركهم بدفع الظلم، أما أن يكون معهم وهم ظالمون لا يجوز له ذلك. يقول: من قاتل رغبة رغبته قاصرة فقط على إلين على نيل الشهادة فحسب، هل هو جهاد في سبيل الله؟ لا شك هذا من جهاد في سبيل الله، يعني كونه قاتل يعني رغبة في أن يستشهد هذا في جهاد في سبيل الله. ومعلوم أن أن أن أن أن, أن, أن مثل هذا لا يقال أنه يريد على كلمة الله، يعني هذا يريد على كلمة الله، لأن الشهادة إنما تكون لمن قصد على كلمة الله. أما قضية الموت يعني الموت يحصل بأسباب أخرى غير هذا، أسباب غير مشروعة، يعني مثل الانتحار وغيره. لكن الشهادة هي كل إنسان يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويريد الشهادة. أما إنسان أن يقول أنا أريد الشهادة ولا أريد إعلاء كلمة الله، هذا كيف يكون مجاهدا؟ يقول هل صحيح أن قوله استسعي من قول قتادة؟ قال ذلك بعض أهل العلم ولهذا تكلموا في هذا، لكن كون صاحبه الصحيح يعني أخرجاه وجعله من كلام يعني من نفس الحديث يعني يدل على أنه ثابت، على أنه ثابت، وأن قضية الإدراج أنها غير صحيحة، لكنه يجمع بينه وبين الحديث بما تقدم، بمعنى أن كونه يعني عتق منهما عتق هذا يكون إذا لم يحصل إذا لم يحصل العبد يعني شيئا يعتق به، فإنه في النهاية سيكون مثل الأول عتق منهما عتق. وإن تمكن العبد وإذا مكن العبد وتمكن وأتى بشيء فإنه يعتق، فيكون في شيء زائد عن الأول زائد على الأول إن وجد العبد شيئا، وإن لم يجد شيئا فالأمر كما جاء في الحديث السابق، عتق ما عتق ويعني وبقي ما بقي، فيصير مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. إذا اعتق بعض العبد هل يكون كامل الملكية للسيد؟ لا. أم أنه يتصرف به سيده في بعض منافعه؟ لا، في بعض منافعه، إذا كان مثلا عتق نصفه يعني يكون يوم عنده ويوم عند نفسه مثلا، أو شهر عنده وشهر عند نفسه، هكذا حسب الاتفاق فيما بينه وبين سيده. نعم. هل يجب على الشريك دفع حصص الشركاء إذا كان عنده مال؟ نعم يجب، لأن يعني الحديث يعني جاء يعني دال على أنه يقوم عليه وأنه يدفع لهم. يقول وإن لم يكن له مال فهل يأخذ من مال المسلمين؟ من الذي يأخذ؟ الشريك الذي أعتق نصيبه. الشريك أبدا لا، الشريك ما هو مطالب بأن يبحث الكلام عليه، وعنده مال ولا ما عنده مال، كان عنده مال يكفي للغرماء للشركاء يعني وجب عليه، أما إذا كان ما عنده مال خلاص عتق منهما عتق ولا يطالب بأنه ذاك العبد هو الذي يستسعى، العبد هو الذي يستسعى وغير مشفوق عليه لا يلزم. هل يشترط في التدبير إشهاد شهود؟ الأصل أن أن أن أن, أن, أن الوصية يعني إن أشهد عليها نعم، وإن لم يشهد عليها ولكن كان بخطه وكان يعني أو ناس يشهدون على كلام له إذا كان غير مخطوط غير مكتوب، فإن الشهادة ليست بلازمة، يعني يمكن أن يكتب بخطه ولا يشهد، ويمكن أن يتحدث مع ناس أو الناس سمعوه يقولني كذا فيشهدون بما سمعوه، لكن كونه يعني ما يعتق إلا بشهادة ليس بلازم، بل لو كتب بخطه أن فلانا كذا عتيق بعد موته فهذا كاف. هل يجوز بيع المدبر مطلقا؟ المدبر كما هو معلوم صاحبه له يعني التصرف وله ترك يعني ذلك وله الرجوع يعني في هذا، له تغيير الوصية، له تغيير الوصية بأن يرجع عنها، ولكن إذا كان ليس له مال فإنه يباع، أقول يباع عليه، يبيعه الوالي ويعطيه إياه ويبدأ بالواجب قبل النفل. يقول: السواق الذي يستخدمه الكفيل والعاملة الخادمة في المنزل هل هما بمثابة العبد مع سيده؟ لأن كل منافعه ومصالحه عند الكفيل. لا، هذا ما يقال مثل، لأن هذا يعني هذا هو الذي اتفق معهم على بذل منافعه، أما ذاك ما في اتفاق، ذاك بمجرد كونه صار ملكا له صارت منافعه بيده، أما هذا هذه المنافع التي بذلها هو الذي بذل، اتفق معه أجير، أجير بذل نفسه يعني يسلم نفسه، وتصير يعني منافع مملوكة مثل الموظف، الموظف وقت الدوام هذا ملك ليس له هو لغيره، يعني هو الذي بذل نفسه في مقابل مال، بذل نفسه لهذا الوقت للعمل بهذا الوقت في مقابل مال، فما يقال إن, إن, إن, إن هذا مثل هذا. نعم هو مثل هذا، أنا في هذه الفترة يعني منافعه ليست مملوكة له هذه الفترة، أما ذاك الليل والنهار كلها المنافع مملوكة له الذي هو سيده. هل هناك شروط تشترط في جهاد الدفع؟ جهاد الدفع كما هو معلوم أولا يعني أنه واجب على الجميع، ولا بد أن يكون يعني تحت ولاية من ناحية التنظيم، وإذا كان المسألة يعني ما صار هناك تنظيم فالواجب هو الدفع على أي حال، يعني إذا كان هناك تنظيم وأمكن التنظيم يعني فإنه يتبع، وإذا لم يمكن فإن كل يعني يقوم بما يجب عليه. ما معنى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ يعني أن اليهود النصارى إذا قوتلوا يعني إذا قالوا أننا نستسلم ولكن يعني ندفع الجزية ونبقى يعني على في بلادنا وعلى لكن نحن تحت ولايتكم ويعطينا الجزية، فإنهم يعني لا يقاتلون، يكف عن قتالهم إذا أعطوا الجزية، لأنهم إذا أعطوا الجزية وصاروا تحت ولاية المسلمين والمسلمون هم الذين يحكمونهم يكون هذا من أسباب إسلامهم، لأنهم يشاهدون أحكام الإسلام وأعمال الإسلام وأعمال المسلمين إذا كانت موافقة لأحكام الإسلام فإن ذلك يكون سببا في إسلامهم، لأن كونهم أعطوا الجزية يعني بقي يعني حصل لهم البقاء ولم يحصل لهم القتل، ويكون ذلك من أسباب إسلامهم حيث يبقون تحت ولاية المسلمين ويشاهدون يعني أحكام الإسلام ويعرفون أحكام الإسلام، فيكون ذلك من أسباب إسلامهم. شباب متحمسون يقولون إن العلماء لا يقولون الحق في مسائل الجهاد تمشيا لسياسة الدولة، أما الدعاة الشباب فهم يجهرون بالحق، فما جوابكم؟ جوابنا أن على كل شاب يعني يقع أو يحصل له مثل ذلك أنه يراجع نفسه، وأنه يعني لا يعني يحمله الغرور والجهل إلى أن يقدم على ما فيه هلاكه، وإنما عليه أن يرجع إلى إلى إلى, إلى أهل العلم وإلى أهل العقل ورجحان العقل والرزانة يعني من الكبار، ولا يخرج عن رأيهم، وإذا كان له والدان لا يجوز له أن يسافر إلا بإذنهم. قل: ذكرتم حفظكم الله أن المبعض يكون عند نفسه في الوقت الذي اعتق فيه أو اعتق منه، فهل إذا ارتكب في ذلك الوقت جريمة قتل أو زنا يعامل معاملة الحر؟ لا، ما يعامل، ما دام أنه مبعض ليس كامل يعامل معاملة العبد. يقول: ما هو الضابط في معرفة أن شعر المرأة كسنام الإبل؟ إيش؟ ما الضابط في معرفة أن شعر المرأة كسنام الإبل؟ يعني يكون يجمع ويكون على الرأس يعني كهيئة السنام الذي للإبل. ما حكم لبس الساعة أو الخاتم في اليد اليسرى؟ لا بأس به سواء باليمنى أو اليسرى كل ذلك سائل. امرأة توفيت بحادث مروري وهي مدرسة، هل ما يأتي من الدولة من مبلغ مقطوع تعويض هل يدخل في الميراث؟ وهل لأبويها وإخوانها شيء من الميراث علما بأنها متزوجة وليس لها أولاد؟ هذا يعني يرجع إلى نظام الدولة، إذا كانت الدولة قالت إنه لكذا فيكون لكذا، لأن هذه عطية وهذه العطية على ما يريد المعطي. ما يحصل للقتيل من دية فهذا حكم الميراث، وأما ما يعطى إياه من جهة معينة أو من الدولة يعني شيء خارج عن الدية فإن هذا يكون حكمه أو طريقته على حسب الجهة المانحة التي أعطته أرادت كذا وكذا، فإنه يصرف في الجهة التي أرادت الدولة، مثل مسألة التقاعد وحق التقاعد، هذا لا يقال حكم الميراث، هذا يقال أن على حسب تنظيم الدولة. نعم. رجل جاء للعمرة فاعتمر أولا عن أبيه ولم يعتمر من قبل هو عن نفسه، ثم هو الآن ذاهب إلى مكة، فهل يعتمر عن نفسه أو العمرة التي راحت له؟ العمرة التي ذهب الأولى هي له، وإن كان أرادها لأبيه، لأن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، إلا إذا حج عن نفسه. والعمرة الثانية التي يأتي بها هي لمن يريد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول بك عن شبرمة قالوا من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني معناه هذا الحج الذي حصل له وقد حصل في البداية هنا عند الإحرام بأنه لشبرمة يعني صار له، انقلب أن يكون له بهذا الحديث. وكذلك لو أن إنسانا حج ولم يحج عن نفسه وجاهلا بذلك وحج عن أخيه وعن أبيه وأمه فإن الحج يكون له ولا يكون لغيره. يقول أقرضت أخي مالا قبل سنة ووعدني بإرجاعه تقسيطا كل شهر، وقد مرت سنة ولم يعطني شيئا منه، المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل أزكيه وهو عنده أم أنني أزكيه لما أقبضه؟ إذا كان عاجز وفقير أو مماطل فلا يلزمك الزكاة، ولكن تزكيه إذا قبضته. وأما إذا كان واجدا ولو طلبته منه لأعطاك إياه، ولكنك أنت تسهلت ولم تطالبه، فهذا اعتبره مثل المال الذي عندك كأنه بحوزتك وتزكيه مع مالك. يقول أرجو من فضيلتكم تبيين أنواع الهجر وضوابطه مع التفصيل في زمننا هذا. الهجر المقصود منه المنفعة، المقصود منه المنفعة، فبالنسبة لمن حصل منه معصية تقتضي الهجر، وذلك الذي يهجره له منزلة عنده كأن يكون يعني أباه أو أخاه، يعني ذلك الذي يهجر يعني أبا أو أخا وذلك يؤثر فإنه يفعل. وأما إذا كان الهجر لا يؤثر وإنما يحصل منه الاستمرار في المعصية، وكون هذا يترك النصيحة، لا يترك النصيحة وإنما يكررها ويجتهد في نصحه وهدايته، وكذلك أيضا يستعين بمن يكون له منزلة عند هذا الشخص المهجور، يعني يجتهد في نصحه وفي هدايته. أما إذا كان له منزلة وهجره يؤثر، نعم هذا هو الذي ينبغي أن يكون منه الهجر. أما أهل البدع فالإنسان يبتعد عنهم ويهجرهم لله عز وجل، كالناس الذين هم على ضلال ويعني وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة وهم من الفرق الضالة المنحرفة الإنسان يبتعد عنهم، لأن دعوتهم إذا كان ما لها تأثير ولا لها يعني هذا، بعده عنهم خير من كونه يخالطهم أو يبقى معهم مع أنه لا يفيدهم شيئا. أما قريبه أو أخوه أو زميله إذا حصل منه يعني شيء فيجتهد في إصلاحه وفي هدايته، ولا ينافره ويبتعد عنه بحيث يعني يكون هذا في وادي وهذا في واد، لأن الهجر ما نفع، لأن المقصود بالهجر أن ينفع، بأن يتأثر المهجور ويقلع عن معصيته. أما إذا كان المهجور يعني ما تأثر من هذا الهجر، ما تأثر من هذا الهجر، ويكون الهاجر كف عن النصح وابتعد عنه بسبب الهجر فلم ينصحه، ليس هذه الطريقة ليست بطريقة صحيحة. السؤال الثاني يقول: متى يخرج الإنسان من جماعة أهل السنة والجماعة؟ إذا كان خرج منها بمنهج أو طريقة مثل خروج الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة وغيرهم، يعني هذا ليس من أهل السنة والجماعة. أما ما كان من أهل السنة والجماعة وحصل من خطأ وحصل من هفوة، فإن هذا يعني لا يخرج عن أهل السنة والجماعة، ولكن يتابع ويقبل منه الشيء الذي يعني على حق، وما أخطأ فيه يبتعد ويترك ولا يعني يتابع عليه، ولكنه لا يهدر ويترك من أجل تلك الغلطة التي غلطها أو الخطأ الذي أخطأه، فإنه لا يكون بذلك خرج عن أهل السنة والجماعة. هل يجوز أخذ العربون عند عدم التزام المشتري بالوعد بدفع باقي المبلغ؟ ما لا أدري، ما أستطيع أن أقول في هذا الشيء. ما هي جلسة المغضوب عليهم؟ يعني كل إنسان يعني يجلس يعني يجعل يديه يعني وراءه. هل يجوز التسمية بعبد المنعم؟ لا نعلم ما يدل على أن المنعم من أسماء الله، والإنسان عندما يسمي يختار يعني اسم واضح بأنه من أسماء الله، ومن سمي عبد المنعم لا يغير اسمه من أجل أنه لا يوجد شيء يدل على أنه من أسماء الله، بل الله هو المنعم وهو صاحب وهو المنعم المتفضل بكل النعم، وما من نعمة وصلت إلى الإنسان إلا وهي منه سبحانه وتعالى، ولو كانت على يد غيره على يد أحد من الناس، فإن الله هذا هو الذي سخر هذا الذي أحسن إليك بأن أحسن إليك. فعند اختيار التسمية لا يسمي الإنسان شيء لم يرد أنه من أسماء الله، لكن لو سمي بمثل هذا الاسم فإنه لا يغير، لأن الله تعالى هو المنعم، لكن عند الاختيار وعند الابتداء يؤتى بالشيء الواضح الذي لا إشكال فيه، وأما التغيير لا يغير، لأن الله تعالى هو المنعم وهو الستار إذا كان أحد عبد الستار. نعم. هذا الأخ له طلب بعد الدعاء، يقول: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم وعملكم، وإنا نشكركم على شرحكم لهذا الكتاب القيم المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا. أما بعد، فإنا نطلب منك بارك الله فيك أن تشرح لنا بلوغ المرام لما فيه من خير عظيم وعلم جزيل، نسأل الله العلي الأرفق أن توافق على هذا الطلب وبارك الله فيك. نحن لا نستطيع أن نعد بتحديد يعني كتاب معين، ولكن نعمل ما يتيسر وما نراه مناسبا في المستقبل إن شاء الله. يقول: ما حكم شراء جواز الحج ممن لا يرغب في الحج لهذا العام لظروفه الخاصة، وقد يتم البيع والشراء عن طريق الموظفين في الوزارة؟ كيف يجوز يعني؟ كيف الإنسان يعني خرج جواز باسمه يبيع على غيره حجمه اسمه غير اسمه؟ يعني فمثل هذا يعني عمل غير صحيح، لأن الإذن حصل لهذا والاسم لهذا، فأنت تحج بجواز ليس باسمك تقول إن هذا يعني أولا الناس يعتمدون على الصورة، وأنت يعني معناه ستعمل شيئا بأنك تعمل تزور وتضع صورتك بدل صورة الشخص وتنتحل اسمك اسم للشخص. هذا كل هذا كل هذا كلام باطل. يقول هل الترديد خلف المؤذن واجب أم مستحب؟ الذي يبدو أنه مستحب وليس بواجب، لأنهم جاء في بعض الأحاديث الآثار أن الصحابة يعني كانوا في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يعني يجلسون يعني يصلون، فإذا طلع على المنبر وصار المؤذن صاروا يتحدثون، يعني يحدث بعضهم بعضا، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لسكتوا، ولكن الإنسان هو من السنة المؤكدة التي لا ينبغي الإنسان أن يتهاون بها وأن يحرص عليها جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.